والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره

فلم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا